أورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون